السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى نستأنف دروسنا في أصول الفقه، وكنا قد بدأنا من قبل ما يشبه المقدمة لباب الأمر، ومبحث الأمر من المباحث المهمة جدا في هذا العلم الشريف. لكني أسأل سؤالا الآن، أين موضع مبحث الأمر والنهي من أصول الفقه؟ يعني هل أنتم عارفين كده احنا فين دلوقتي، ولا الدنيا تايهة معنا؟ فاكرين زمان بقيت أسألكم أسئلة كده المفترض أنها يعني صارت واضحة الآن. لما واحد قابلك في الشارع وقال لك أنت تدرس أصول الفقه، ما أصول الفقه ولما تدرسه؟ تعرف تجاوب؟ أصل إحنا لو الإجابة دي صعبة يبقى إحنا كده لازم نراجع حساباتنا من جديد. طب إيه أصول الفقه؟ أنت رايح تدرس إيه بالظبط؟ تفضل يا أخي. ماشي، قول التعريف، ارفع صوتك يا راجل. يا طيب، ده الفقه. الآن احنا بندرس أصول الفقه، يعني أصول اللي انت بتقوله ده، معرفة الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، ده الفقه. فاحنا المادة بتاعتنا دي أصول الفقه. عارف الفرق بين اللي قاعد يبيع موبيليا في معرض وبين الصنايع اللي واقف على البنك بيصنع، وبين اللي بيصنع المكنة اللي النجار يشتغل بها؟ يعني أنا عندي مكنة بتشق الخشب، وفي ربوب، وفي آلات عند النجار، الآلات دي بيصنع بها، وفي واحد بياخد اللي هو صنعه يبيعه، مش كده؟ طيب المسائل الفقهية دي هي ده المنتج بتاعنا اللي احنا استنبطناه من النصوص، زي غرفة النوم المشطبة ومحطوطة في المعرض تتباع للمستهلك. فانا عندي احكام للمكلف عايز يعرفها، دي حلال وده حرام، لكن مين اللي عرفني الاحكام دي وازاي عرفها لي وجابها منين؟ قول واغلط وناقش يا جماعة، احنا مش في امتحان. بالمناسبة الإخوة بيطلبوا ورق الامتحان، الجماعة اللي جاوبوا الامتحان يجيبوا الأوراق يجمعوه. تفضل يا شيخ عبد. قواعد التي نتوصل بها لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة. اللي معاه الأوراق ده للأخ، وده كلام جيد. أنا عندي قواعد، من خلال القواعد دي بيقوم واحد، هنستخدم برضو المصطلحات بتاعة الشارع الدمياطي، بيقوم واحد صنايعي يجي على القاعدة يستخدمها في استخراج الحكم من الدليل، زي ما الصنايعي بيستخرج أو بيصنع من الخشب الخام اللي الواحد اللي جاء مستوردة بيصنع منها موبيليا وأثاث. فهو الصنايعي ده هو المجتهد الفقيه، بيعمل ايه؟ عنده قواعد أصولية، يعني معايير لطريقة استنباط واستخراج الحكم من النص، معايا يا جماعة؟ مفترض أنتم مجاوبين الكلام ده في الأسئلة. يبقى قواعد بها يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية ولا التفصيلية. هو بيستنبط القاعدة، والقاعدة نفسها دليل إجمالي، إنما هو بواسطة القاعدة يستخرج الحكم من النص، من الدليل بتاعه. يبقى تفصيلي ولا إجمالي؟ يعني نضرب مثال وأمر إلى الله، وهو له علاقة بدرس اليوم. أنا عايز أعرف الصلاة مطلوبة الفعل ولا مطلوبة الترك؟ قال في آية بتقول وأقيموا الصلاة، مش كده؟ أقيموا الصلاة ده فعل إيه؟ أمر. يبقى الشرع بيأمرني بالصلاة. أنا عايز أعرف الأمر ده واجب علي ولا مستحب؟ أمر مطلق مجرد من القرائن، يعني فيش معاه أي دليل تاني يصرفه عن الوجوب، يبقى أمر واجب. الآية اللي فيها أقيموا الصلاة بتكلمش عن الصيام، يعني الجملة بس، بتكلمش عن الزكاة، الزكاة بعدها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إنما الجزء اللي فيه أقيموا الصلاة فيه كلام عن الحج، فيه كلام عن الصوم، عن الزواج، الطلاق، ولا ده دليل خاص بمسألة الصلاة؟ ده اسمه دليل تفصيلي، يعني بتناول المسألة. لكن لما نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نطيعوا في إيه؟ يأمرك بالصلاة طيعه، بالصوم طيعه، بالزكاة، بالحج، بترك الحرام، بالصدق، يبقى الطاعة مطلوبة في كل الأوامر الشرعية. ده نسميه دليل إجمالي. واضح؟ برضو لازم أسمع إجابة منكم واضحة. أنت رايح فين؟ قلت له أنا رايح مسجد المظلوم أدرس أصول الفقه. هيقول لك يعني إيه أصول الفقه؟ ماشي، هناخد الإجابة دي قواعد. يمكن عندك، تفضل يا أخي، جرأنا احنا على كلامه، كويس، كلام صحيح. نتوصل إلى استنباط الحكم من الدليل. انت بقى ما شاء الله حافظ، أمال الخيف ليه من ساعتها؟ الله المستعان، بارك الله فيك. طيب الآن الإجابة دي، التعريف اللي احنا سمعناه، التعريف الصحيح ده، فيه الإجابة على السؤالين ويا بعض. عرفنا ايه هو أصول الفقه، وفي نفس الوقت بين لنا فايدة دراسة أصول الفقه، وهو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. الكلام اللي أنا عايز أوصل له بقى، عشان نعطي كده نصيحة للإخوة والأخوات، نتمنى أن نستفيد منها جميعا إن شاء الله. استنباط الحكم من النص، هل هو وظيفة كل المسلمين؟ يعني كل الأمة مطلوب منهم يتعلموا أصول الفقه، صنعة استخراج الحكم من النص أو من الدليل أيا كان نص أو غيره؟ ليست هذه مما كلف به عامة المسلمين، وإنما هذا من علوم الكفاية ينفر إليه خاصة الطلاب. ماشي، خاصة الطلاب، يعني مجموعة من الطلبة عندهم عزم على دراسة العلم الشرعي ومواصلة الدراسة، وبيطمح أن هو يمكن بعد التعمق في الدراسة إن شاء الله إلى أن تحصل لديه ملكة وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. إذن هذا علمه عامة الأمة ولا علمه طلاب العلم؟ بخلاف الفقه نفسه، الفقه اللي هو معرفة أحكام الأحكام العملية الشرعية، الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، تعلم الأمور دي قدر كبير منها فرض عين. الطهارة والصلاة على الأقل فرض عين على كل مسلم مكلف، الصوم فرض عين لمن أدركه الشهر وتوفرت فيه شروط وجوب الصيام، الزكاة من ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه فصار فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن ملك الزاد والراحلة وعنده قدرة للحج، قدرة بدنية، وجب عليه الحج، ومن ثم يجب عليه تعلم أحكام الحج. التاجر إذا أقدم على ممارسة التجارة صار تعلم أحكام البيع والشراء فرض عين عليه، اللي مش هيتاجر مش فرض عين عليه. الذي يقبل على الزواج صار فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق والفسخ والخلع وما يتعلق بها من أحكام، لأنه يدخل في أمر وهو الزواج، يتعلمه، يتعلم أحكامه، فرض عين عليه. قبل أن يقبل على الزواج لم يكن فرض عين عليه، لما يتعلم الزواج محتاج يتعلم الطلاق عشان ما يقعش فيه وهو لا يدري، ويتعلم أحكام أخرى كالخلع والفسخ وغيرها، ويلزم أحكام تعلم الرضاع وأشياء حتى لا يتزوج امرأة محرمة عليه إلى آخره. طيب، برضو في البيع والشراء بتعلم أحكام البيوع، ومن ضمنها تعلموا البيوع المنهى عنها حتى لا يقع في الربا والغرر والمحرمات في البيوع. إذن الآن تبين لنا الفرق بين تعلم الفقه الذي هو الأحكام العملية الشرعية وبين تعلم أصول الفقه. فالفقه جانب كبير منه مطلوب من عامة الأمة أن يتعلموه، كل بحسب احتياجه إليه. أما أصول الفقه فهو علم خاص، يعني أنت وأنت بتتعلمه لابد أن تضع في ذهنك أن المسألة مش أن أنت تتعلم، يعني تبدأ في كتيب مختصر كالكتاب الذي بين أيدينا، شرح كتاب الورقات مثلا، وبعد كده تذهب تنصرف إلى علوم أخرى. لا، أنت بتعلم أصول الفقه عشان تحقق الثمرة من أصول الفقه، وهي أنك بعد المرحلة دي تتوسع وتصل إلى درجة القدرة على استنباط الأحكام من النصوص، وده هدف بعيد، دي الخطوات الأولى عليه، أو على الأقل يعني مش شرط تصل لدرجة الاجتهاد أن أنت تمارس عملية الاستنباط، أو على الأقل أن تميز بين الاستنباطات الصحيحة وغيرها. يجي لك عالم أو حد ممن ينتسب للعلم استنبط أحكام معينة، أنت بقدرتك أو بما درسته عندك قدرة على التمييز. مثلا واحد تعلم من أصول دين الشيعة أنهم يقولون التقية 9 أعشار الدين. التقية دي اللي هي إيه؟ اللي هي أشد وجوه النفاق إظلاما. النفاق هو إيه؟ زي ما القرآن قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. التقية دي بقى أوطى درجة في النفاق. وعند الشيعة الروافض بيقول 90% من دينه قائم على القضية دي، إن هو يخدع الناس اللي حواليه. فلما يجي يقول لك ده أنا جاي للسياحة الشاطئية فقط، ونجد من ينتسب إلى الدين يهاجم العلماء والمشايخ اللي بيقوموا المد الشيعي، ويقول لك جماعة الرجل السفير الإيراني قال لك ده احنا جايين للسياحة الشاطئية فقط وصرح ومش عارف ايه، والرئيس الهمام قال انا كلفت الامن الوطني يرصدوا اي حركات للدعوة للتشيع، انت مش عارف ترصد اللي بيرمي الملتوف على القصر بتاعك. والأمن الوطني مش موالي لك قوي على حاجة. فأنت لما يكون عندك قدرة على التمييز تعرف هل يا ترى الشيخ اللي أفتى وقال يا جماعة دي سياحة شاطئية فقط هذا القول مقبول في دين الله ولا مردود؟ استنباط بتاعه ده استنباط يعني له وزن عند أهل العلم، حتى ولو صدر من رجل كان الناس يثقون فيه ففتويه، وإن كان الآن يعني على طول خط مع فصيل بعينه. المهم إن دراستك للعلم ليس بالضرورة فقط إن أنت تبقى قادر على استنباط الأحكام، لأنه يمكن واحد يعني همته نزلة شوية يقول لك ما العلماء بيستنبطوا لنا الأحكام والأمور ماشية زي الحلاوة وتمام التمام. لا، برضو أنت محتاج لما واحد يجي يستنبط لك حكم أنت تبقى عندك قدرة، هل الحكم ده فعلا خرج بالطرق الشرعية، خرج على قانون أهل العلم ولا لا؟ زي ما أنت كده رايح اشتري أوضة نوم تلاقي اللي فاهم كده عمال يخبط كده، شوف الكبس والسؤسات اللي جوه، ما يقولش ده شيخ بقى ودرويش ولا أنا ما أعمل كده هو، يقوم الراجل التاجر اللي بيبيع لي يقوم يكش من ناحيتي يقولك الراجل ده فاهم، وشوف كده يقلع الظرف وشوف الحرف الزان وحرف البياض والسويد وشوف الحدايد أصلية ولا مش أصلية، وشوف الدهان وشوف السمارة الجمال العواجز زي حالي زي الراجل ده كان في الموبيليا، يعرف الاستورجي اللي بيسيب سمارة في القشرة ولا لا، ويفهم في الدهانات. أنا كنت مدهبات على فكرة، مدهبات رقم واحد يعني بفضل الله بلزق فين وعندي خبرة في كل حاجة. فالواحد ما يكون فاهم في المجال ده مش شرط ان انا اكون فاهم في ستورجي ونجار ويماجي، لكن هبقى عندي فكرة عامة اجي اشتري حاجة بقى اعرف اميزها نظيفة ولا خفيفة ولا بزاري ولا ضعيفة ولا مش عارف تقليد يبقى انت راجل ايه ما يضحكش عليك. مش شرط ان انا بعرف اصنع، لكن شرط برضو يفيدني ان انا اعرف اميز الصنعة الجيدة من غيرها. واضح يا جماعة؟ حد كان عايز يقول حاجة اتفضل. لا شك أنه نوع من الاجتهاد، إسقاط الحكم الشرعي على الواقع المساوي له هذا نوع من الاجتهاد، ولا يمكن أن يقوم به غير المؤهل. لأننا هاجي أقول وأقيم الصلاة، تيجي امرأة حائض تسأل ربنا بيقول وأقيم الصلاة ينفع أصلي؟ اللي مش فاهم يقول لها لازم تصلي. طبعا ده مثال بسيط، لو انت اتسعت شوية في المثال هيجي لك راجل مريض مش قادر يصلي قائم يقول لك انا ممكن اصلي قاعد، انت لو مش عارف تتنزل الحكم على الواقع المساوي له تقول له الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين لا اجد لك رخصة. ده حصل ايام الصحابة ولا ما حصلش؟ حصل، قالهم الراجل اللي في رأسه شجة وقال لهم انا اصابتني جنابة هل تجدون لي رخصة؟ قالوا له لا ملكش رخصة لازم تغتسل، فاغتسل فوقع الماء في جرحي فمات. يبقى ده عملوا ايه؟ افتوا فتوى نزلوا الحكم اللي هو ايه وان كنتم جنبا فطهروا على الواقع غير المساوي له اللي ما يساويش الذي لا يساوي. فكانت الفتوى جائرة، وصف الفتوى بالجائرة ده وصف شرعي، فتوى مخالفة لمراد الشرع. معاذ لما طول بالناس في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه أفتان أنت؟ فده برضو اللي بيسقط الحكم على واقع مخالف له فتان بيفتن الناس. فده نوع من الاجتهاد يحتاج إلى المؤهل اللي هو يضبط كما قلنا من قبل الحكم الشرعي بركنيه، الركن التكليفي مع الركن الوضعي. بقول الركن يعني ما ينفعش واحد بدون التاني، ده ركن وده ركن زي الركوع والسجود. الصلاة ما ينفعش إلا بالسجود والركوع ويا بعض، صلى وسجد وما ركعش بطلة، ركع وما سجدش بطلة، لازم الاثنين ركن في الصلاة. كذلك الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حكم التكليفي أقيم الصلاة، الحكم الوضعي صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني وضع له شروط تنظم اللي. عارف زي ايه؟ لو في صبورة ممكن يعني تتخيلوا كده من غير الصبورة وتفهموها، والله لبهتها ممكن نحتاجها زي مفتاح، مفتاح كده له سنان. بالمناسبة يا شيخ حط ده الله كلمة. المفتاح الآن له أسنانه، لو الأسنان دي مش موجودة، يعني المفتاح ده عبارة عن جزء مستقيم كده، هتدخله مش هيدخل. ليه؟ لأنه أكبر من الحجم المطلوب. لو الأسنان دي مش مساوية للفتحة الموجودة في فتحة الطبلة أو الكالون، برضو مش هيفتح. فالمفتاح ده ممكن نشبهه بالحكم التكليفي، والأسنان دي بالحكم الوضعي. لازم الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي، يعني الأسنان دي الوحيدة مش هتعمل حاجة، والمفتاح بدون أسنان برضو مش هيفتح. لازم مفتاح له أسنان مساوية لإيه؟ للفتحة اللي موجودة في الظرفة. الفتحة اللي في الظرفة دي احنا هنعتبرها الحكم الشرعي، وانا عايز اوصل للحكم الشرعي، عايز افتح عشان اوصل له، فانا محتاج مفتاح وله اسنان متوافقة مع اللي انا عايز افتحها. اذا فتحت يبقى ده الحكم الشرعي. يبقى واحد دخل عليه رمضان، مسلم بالغ راشد مكلف، لكن مريض. هيجي يقول يا جماعة أنا مريض ورمضان دخل لازم أصوم، هيجي واحد من إياهم يقول له إن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وغمض عينه عن إيه؟ ومن كان مريضا أو على سفر. يبقى هو بص للجانب التكليفي بيقول له صوم فليصمه، وأهمل الجانب الوضعي اللي هو الشروط والأسباب والموانع اللي الشرع وضعها. قال المريض والمسافر له رخصة ما يصومش، ويبقى يصوم عدة من أيام أخرى. المرأة الحائض ما تصليش ولا تصوم، وتعيد الصوم وما تعيدش الصلاة. ده الشرع اللي قال كده، ما بتتحكمش بالعقل ولا بالشبر ولا بالدراع ولا بالكيلو، ده أحكام شرعية. اللي بيدرس أصول الفقه يوزن الأمور بهذه الطريقة. لذلك أنا مش مهتم في دروسي بأن أنا أمشي على المنهج أشرح الجملة وفكر مزهة وخلاص وأضرب مثال أو اثنين. أنا ما أطمح إليه مع إخواني وأخواتي الكرام والكريمات أن احنا نصل إلى هذا المفهوم، وهو العمل الحقيقي للأصولي بتعلم أصول الفقه، أن يكون لديه قدرة على تحقيق مراد الشارع. الآن أنا عايز أعرف الشرع عايز مني إيه. الشرع لو تخيلنا، وإن شاء الله الجماعة اللي فوق يعني يفهموا التصور ده، إن دي غرفة فيها الأحكام الشرعية، والغرفة دي لها باب والباب ده له كالون. الكالون ده محتاج أفتح الباب عشان أدخل للأحكام الشرعية. محتاج أنا مفتاح يناسب الكالون ده. لو بالطريقة دي مش هيدخل، ولا بالكيلو ولا بالأبال، مش هوصل للحكم الشرعي، لان انا قضيتي ان انا اوصل لمراد الشرع. الشرع عايز مني ايه بالضبط؟ فبالطريقه دي مش هعرف افتح. طيب اعمل ايه؟ انا عايز مفتاح يكون مناسب لمراد الشارع، يناسب الفتحه دي عشان اقدر اوصل للحكم الشرعي. لو انا شفت مفتاح كده لقيت المفاتيح فيها اسنان قلت طيب ما نعمل له اسنان، قمت اعمل له اي اسنان كده برضو بالشبر كده بالقبال مش هيفتح برضو، لازم يكون على مراد الشرع. مراد الشرع حكم الميراث، اذا مات الوالد ورثه ابناؤه، مش كده؟ الشرع بيقول لي القاتل ماله لا يرث. يبقى انا عندي هنا اهو مانع من موانع الارث، زي ما تخيل مفتاح كده ودخل حاجه بالعرض ينفع يدخل، هديك دخله في الفتحه فيه مانع، يبقى انا لازم اشيل المانع ده. طيب هو موجود عندنا ايه مانع؟ اذا اصابها الحيض، الشرع امرها باقامه الصلاه فاصابها الحيض حصل ايه مانع، يبقى الحكم الشرعي اقيم الصلاه فحق الحائض مش موجود. يبقى انا الشرع وضع عشان كده اسمه حكم وضعي، وضع موانع بس كده ولا وضع حاجه تانية؟ قال اذا غربت الشمس صل المغرب، مش كده؟ يبقى متى يجب صلاه المغرب؟ يبقى غروب الشمس لما يحصل، يبقى حسب حصل ايه بقى اللي شفناه، سبب وجوب الصلاه. طيب المانع مش موجود والسبب موجود، عشان تصلي صلاه مقبوله قال لك دخول الوقت وده سبب اهو، قال لك لازم تستقبل القبله، يبقى ده شرط. وايه كمان؟ وتستر العوره وتتطهر، طهاره البدن والثوب والمكان، دي شروط. يبقى الشرع حط لي ثلاث حاجات، حط موانع وحط باللغه الدارجه اللي احنا لما نيجي نكتبها نقول ايه؟ وضع اسمه الحكم الوضعي، او نقول جعل، هناك شروط وموانع واسباب اسمه حكم الجعلي. يبقى موانع واسباب وشروط، هو عايز ايه عشان الحكم الشرعي يطلع صح؟ عايز الشروط دي تبقى موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده، والاسباب والموانع تنتفي مش موجوده. يبقى اذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط والاسباب يبقى احنا كده عندنا ايه؟ حكم شرعي موافق لمراد الشارع. هتيجي تلاقيها كده بطريقه معينه، مش كل الاسنان زي بعض. اذا السبوره دي معانا ولا علينا يا جماعه؟ اتفهمت القضية دي؟ يبقى أنا شوية اللي عملناهم على السبورة دول ده تقريبا، طبعا مش بالبساطة دي، لكن يلخص لك ربع أصول الفقه اللي هو ربع الحكم الشرعي بركنيه، التكليفي اللي يقول لك افعل أو لا تفعل، والوضعي اللي هو بيقول لك لما تيجي تفعل اللي انا امرتك به خد بالك ان فيه شروط عشان يجب عليك الفعل او يجب عليك الترك، وفي اسباب لابد السبب يحصل والشرط يتوفر، وفي موانع لو وجدت يبقى اللي انا بقول لك افعل ده يبقى خلاص ما عدتش عايزك تفعل، في حيض ما تصليش ايتها المراه، في مرض ان كنت لابد إن كنت هتصلي مش قادر تقف صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب إن كنت مسافرا في نهار رمضان لك رخصة، عشان كده الرخصة والعزيمة برضو داخلة في الحكم الايه الوضعي. إذا لما تبقى عايز تنفذ أو تصل إلى مراد الشارع الحقيقي، يعني فعلا تعلم ان هذا ما اراده الله من خلقه، لازم انت تبقى فاهم بتعمل ايه مع النصوص. ما هيش بالقبال ولا بالسدر، ده حاجة يعني أشبه ما تكون بعلم الهندسة. فضل ناشي. يعني هو الأولى ان احنا نسيب السؤال في الفقه ده للآخر الدرس، بس انا هجاوبك عليه الآن. الله عز وجل تعبدنا بإيه؟ بأشياء، بشريعة، فلا يمكن أن يكون المفتى به البحث عن الأيسر، بل الديانة تقتضي منك أنك تبحث عن ما يحقق رضا الله من امتثال الأمر، لأن لو بحثنا عن الأيسر يبقى احنا كده بنتبع الهوى، نشوف الأخف. لكن لو في أكثر من قول في المسألة، وكل قول يعني له دليل ظني، ليس هناك يعني قدرة على ترجيح أحدهم على الآخر، أو هذا يقول به فريق من أهل العلم، القول الآخر يقول به فريق من أهل العلم، وكلنا نستدل بأدلة، والأدلة تكاد تكون متكافئة، فالمكلف يقلد أوثق العلماء لديه، يشوف هو بيثق في مين أكثر ليأخذ قوله، ولا يلزمه معرفة الدليل. ما هو أنت الآن الأول تسأل عن قول الراجح، ويمكن يطلع هو الأيسر، ممكن يكون الأيسر هو الراجح. يعني في المسألة دي أنت بتسأل هل تقضي أم تطعم، ولا وجوب إيه؟ إيه هي الأيسر؟ تفدي. ما أنا كما أنا قلت الإطعام أنت قلت لي لا. شوف ابن عمر ماشي، وابن عباس، ودول من أكابر فقهاء الصحابة، أفتوها بأن تطعم. إيه رأيك؟ يعني ابن عمر وابن عباس أفتوا بالإطعام، فحتى لو حد بيرجح القول الثاني إنها تصوم، فالقول الذي ذهب للإطعام ليس بالهين يعني الذي أفتى به كبار فقهاء الصحابة. عشان كده بقول لك يعني المسألة مش شرط أن يكون الأيسر هو القول الأقل قوة في الاحتجاج. طيب المهم اللي فهمته هو جزا الله خير، خرجنا عن الدرس شوي وتعلمنا من مشايخنا أنه ليس من شيء من الرجال مناقشة المثال، هذا الطرف يوضح المسألة. لو دخلنا بقى في الخلافات الفقهية اللي فيه هنخرج عن الدرس. لكن هو الأخ كان بيسأل عن المرأة التي يدركها رمضان وهي حامل مثلا أو ترضع، فلا تقدر على صيام الشهر، هل يلزمها القضاء ولا الإطعام فقط؟ يعني هل هي بمنزلة الشيخ الكبير والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، ولا بمنزلة المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه؟ هي من الحالة دي، من الصنف ده ولا من الصنف ده؟ هناك قولان مشهورين لأهل العلم، على التفصيل أنا اختصرته قبل قليل، هي دي المسألة. هرجع بقى الأول سؤال، ربنا يهدينا ويهديكم، أين درسنا الفقه؟ اللي الآن احنا قلنا كده ده تقريبا بتكلم عن ربع الايه، ربع اصول الفقه. فاكرين الرسمه اللي رسمتها لكم المره اللي فاتت، النخله دي؟ ماشي، ده هنعتبره يعني ايه اللي بيخرج من النخله؟ الثمره. طيب انا عندي الدليل بيخرج منه ايه؟ الحكم. فاحنا الحكم قلنا باختصار كده التكليف والوضع. طبعا افترض ان انا خدنا معاكم وقت كتير في شرح الحكم. النخلة دي بتثمر ثمار الرطب والتمر والبلح ماشي يا جماعة؟ يبقى انا عندي هنا الدليل يخرج منه الحكم، برضو هنا الشجرة يخرج منها ايه؟ ثمرة. يبقى الحكم ده هو ثمرة، ثمرة مستخرجة من الدليل، زي ما الثمار بتخرج منين؟ من الشجرة. يبقى انا الشجرة هنا مثال للدليل، والثمرة هنا مثال للحكم اللي بيخرج منها. انا رسمت ايه تاني اللي فاكر؟ نعمل لكم زي كي جي 1 وكي جي 2 او الرسومات نعمل له حزام عريض كده ومحطا على الشجره وطالع. اي حد يعرف يطلع النخله ولا لا صنايع مخصوص يعرف يطلع؟ وقع فاندقت عنقه. مش قلنا متكلفه فيها خبره، يزرع امتى ويلقح النخل امتى ويبعد الافات عنها ازاي، وموعد الري وموعد الحصاد ازاي، بيخرج الثمار بالطريقه الناجحة اللي احنا عندنا هنا بنسميها طرق الاستنباط. يعني كيف نستنبط الحكم من الدليل؟ يبقى احنا عندنا طرق الاثمار، وعندنا الرجل الطيب ده اسمه ايه؟ المستثمر، اللي هو بيقوم بعملية الاثمار، بيرعى الزرع لحد ما يطلع يثمر. المجتهد، عد كده الدوائر دي كم دايرة؟ أربعة. الدليل كتاب السنة والإجماع والقياس، متفق عليه، مختلف فيه شرع من قبلنا، قول الصحابي، سد الذرائع، الاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصحاب، العرف، دي أدلة مختلف فيها. فالأدلة اللي هو الشجرة دي كتاب السنة والإجماع والقياس والأدلة اللي احنا ذكرناها الآن. يبقى أنا عندي الدليل وعندي الحكم والتكليف والوضعي، احنا كده شيلنا دول. درس الأمر والنهي، هل هو من ده؟ حاليا خلي بالك أنا بدرس الأمر والنهي إزاي؟ يعني بقول لك لما يجي عندك نص فيه أمر تتعامل معاه إزاي؟ يعني مثلا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ يجي واحد من أهل العلم يقول مثلا صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لإيه؟ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يجي العالم ينظر في هذا الدليل يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني بقول لو أنا أمرتهم هيبقى إيه؟ مشقة. لازم أن أتسوق قبل كل صلاة سبيل الوجوب. يبقى معنى كده أن هو لما يأمر الأمر إيه؟ يصبح واجب النفاذ. عشان كده بقول أنا مش عايز أمركم بالسواك، لأن معنى أن أنا أأمر يبقى يجب التنفيذ. فيقوم يستنبط، شوف الدماغ اللي بيشتغل. عشان كده بقول ده علم أشبه بعلم الهندسة، يعني بما أن إذن عباقرة الفقهاء والأصوليين يقول بما أنه قال لولا أن أشق عليهم لأمرتهم، إذن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. لو أنا أمرت يبقى لازم إيه؟ التنفيذ. طيب إحنا عندنا الدليل، الأدلة، الدليل فيه أمر ونهي وأخبار وقصص الماضين وكلام عن أسماء الله وصفاته، يعني الأدلة فيها، القرآن الكريم والسنة فيها كل الحاجات دي. أنا بتكلم عن الأحكام الشرعية، خرج ذلك اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة، ملوني كده، واجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، خمسة هم واجب حرام مستحب مكروه مباح في الوسط. طيب أنا عايز أوصل الفعل اللي أنا بفعله أو المكلف بيفعله أو اللي هو المفروض أنه مطلوب منه يفعله، هيفعله على سبيل أنه واجب ولا مستحب؟ والفعل المطلوب منه أن يتركه اللي هو النهي، هل يترى يتركه على أنه حرام يجب تركه إلزاما ولا مستحب تركه اللي هو المكروه، يعني يفضل له أن يتركه اللي هو المكروه، ولا مخير بين الترك والفعل اللي هو المباح؟ يبقى ده أنا بتكلم عن الحكم. والمجتهد شروطه وأدابه وما يجب أن يتوفر فيه من أهلية، ده لسه احنا هندرس شوف عشان يبقى مجتهد ايه اللي يلزمه. فأنا الدليل قلنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، الأمر والنهي ما بقولكش الدليل ده فيه أمر ولا نهي، بقول الدليل ده اللي فيه الأمر أفهم ازاي ان ده أمر، يعني أفهم ازاي ان الشرع طالب ده مني، أفهم ازاي ان النخلة دي هتطلع الثمرة. احنا قلنا دماغ الراجل ده مالها مكلفة، يعني فيها خبرة جامدة، مكلفة بمصطلحنا احنا مش بمصطلح الجماعة بتوع البنجو، يعني مكلفة يعني ايه؟ يعني مصروف عليها، يعني راجل افنى عمره في في في دراسة العلم وتطبيقه والتأمل في نصوص الكتاب والسنة وفي اقوال من سبقهم من اهل العلم والروايات للأحاديث لتحقيقها والنظر في تفسير الآيات، يعني راجل دماغه دي مليانة علم وخبرة. فعشان كده بقول الدماغ اللي مليانة دي عندها خبرة بإيه؟ بطرق الاستنباط ودلالات الألفاظ. يعني أنا الآن عندي الأربع دوائر دول، الدليل والحكم والمجتهد وطرق الاستنباط، وطرق الاستنباط ودلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ وطرق الاستنباط هي دي الصنعة الأصولية الحقيقية، يعني الصنايعي في أصول الفقه بتبرز ملكته وقوته في طرق الاستنباط ودلالة الألفاظ. واضح؟ الدليل قلنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، القياس أيضا محتاج أن أنت بتقيس فرع غير منصوص على حكمه على أصل منصوص على حكمه، بتقيسهم ليه على بعض؟ لعلة مشتركة بينهما. الخمر منصوص على حكمه حرام، والمخدرات ما فيش نص في الشرع على حكمها، وفي علة مشتركة بينهم من الاثنين بيذهبوا العقل. أخرج بالحكم أن المخدرات حرام زي الخمر مثلا. طيب ده اللي أنا عملته ده طريقة استنباط الحكم، هي صحيح قياس لكن اعتمدت على العقل اللي بيفكر، مش العقل اللي حكم، العقل اللي استخدم أدوات الشرع في استخراج هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذه الطريقة لما قاله رجل قال يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أو طفلا أسودا، وانا ابيض البشرة وهي بيضاء البشرة. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب له مثال على امر مستقر حكمه معروف ليقيس عليه الحالة بتاع الرجل اللي جاي ده شاكك في ابنه ده من الحلال ولا مش من الحلال. قال هل عندك ابل؟ قال ما لونها؟ قال له فيها الاحمر والابيض والاورق. فسأله قال له يعني الاورق ده ولا الاحمر ده ام وابو نفس اللون؟ قال لا، لعله نزعه عرق. قال فكذلك. كلمة فكذلك دي اللي هي القياس. قال له اس دي على دي عشان يقرب له القضية، ذلك بالمثال يتضح المقال. دلالة الألفاظ وطرق استنباط هي الشغل الحقيقي في أصول الفقه مع القياس، تبرز فيها صنعة الأصولي، الصنعة الفقهية الأصولية الحقيقية. عشان كده ودرس النهاردة كله كان على السؤال اللي سألت لكم في الأول، أين موقع، خلصنا يا شيخ إن شاء الله، أين موقع درس اليوم من شجرة أصول الفقه؟ عارفين فين؟ في دماغ الراجل ده جوه راسه، عشان كده انتم معرفتش تشوفوها، اللي هي معرفة دلالة الألفاظ، اللي هي الربع ده اللي أنا ما شططتش عليه ده، دلالة الألفاظ وطرق الاستنباط، إزاي يستنبط الحكم؟ ينظر في الحقيقة والمجاز، ودي مرت بنا، في الأمر والنهي، وده اللي احنا بنشرح فيه، في المطلق والمقيد، في العام والخاص، في المجمل والمفصل. ده شغل دلالة الألفاظ، يعني أنا عندي لفظ بنظر في ده عام ولا خاص. طب ده لفظ مجمل أحمله على المقيد ولا ما أحملوش؟ ده عام وخاص، وده مجمل ومفصل، وده أمر ونهي. الأمر ده للوجوب ولا للاستحباب؟ والنهي ده للتحريم ولا للكراهة؟ أمور ولا للإباحة؟ يعني أمور لا يتمكن من الوقوف عليها إلا مين؟ إلا اللي رأسه مكلفة، ده اللي هو دارس أصول فقه صح. يبقى أنا الآن عندي الشجرة دي رقم واحد، والثمرة دي رقم كام؟ 2، والراجل الطيب ده رقم، خليه رقم 4 عشان ترتيب الكتب، والراس الكبيرة دي بتاعته دي رقم 3 اللي هو الربع الثالث من أصول الفقه اللي هي دلالة الألفاظ وطرق الاستنباط، ان هو الخبرة اللي عنده خبرة. قرأت قصة قبل أيام ان رجل أو شركة تعطل فيها محرك ضخم، فاستدعوا رجل فني لإصلاحه، فنزل تحت المحرك أو يعني ثم ونقر نقر، فأداروه فدار، يبعت إيصال أو فاتورة بالمبلغ المطلوب، تقريبا 10,000 دولار. أيوة نعم، 10,000 دولار. فطبعا قالوا له انت كده يعني انت الا ده انت كل الحكايه عملت ايه؟ نقرت نقرات. قال لهم، قالوا له ابعت لنا فاتوره مفصله بـ يعني مثلا هتقول جبت قطع غيار بكذا وعملت كذا وغيرت الزيت وقعدت كام يوم اشتغل، لازم تبعت لنا التفصيل. وهم ما شافوش الا انه نقر بس. قال ابعت لهم فاتوره 1 دولار أجرة الطرق بالمطرقة، و9,999 دولار مقابل الايه؟ الراس المكلفة ده، ماشي، مقابل الخبرة، مقابل انه يعرف ازاي يتعامل مع النص ويخرج منه حكم شرعي صحيح، ما يجيش يشط هنا او هناك. هو ده ايه؟ الصنعة الحقيقية بقى. مصدقيني؟ الحمد لله. طب الشيخ منتظر من ممكن اجاوبك الوقت، هو يتعلق هنجيله بقى ده ان شاء الله، لان ترتيب متن الورقات مخالف لترتيب المتاخرين في تصنيف اصول الفقه. فهو بدا بطرق الاستنباط قبل الكلام على الادله، واشار الى الحكم في كلام مجمل في البدايه. فالامور دي هنجيلها ان شاء الله بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واذا كان في اخوات فوق